الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولكم وعليكم. وتعلمنا من أهل القرآن ومن خصته بطريقة أننا نتكلم مثلا بما الفرق بين حفص وشعبة، أو الخلاف بين حفص وشعبة، ما خالف شعبة حفصا مثلا ثم ما خالف قالون حفصا وهكذا، وفي الخلافات نعرف ما فيها من قراءات وما تفيدنا وماذا سنستفيد من هذه القراءة. يعني لماذا نقرأ هذا القرآن؟ هل القرآن للتعبد فقط أم نزل القرآن لنتعلم منه ولنفهمه ثم لنطبقه؟ يعني مثلا عندما نقرأ مثلا ويل لكل همزة لمزة، ما معناها؟ همزة يؤذي الناس بفعله، همزة يؤذي الناس بلسانه، ويل لكل همزة أيا كان همز صغير أو كبير، قليل أو كبير أو كثير، وكذلك اللمز. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويل، ماذا فيها من قراءات؟ ويل لكل همزة لمزة لمزة، ماذا تفيد هذه المسألة مثلا؟ في حاجة اسمها الإمالة. للآن ما زال مثلا الناس في لبنان وفي الطريق العربي لا يعرفون إلا مثلا الإمالة، يقولون مثلا خمسة وسبعة وهكذا. فإذا هذه لهجة عربية أصيلة، من حافظ عليها؟ إن القرآن الكريم، القرآن كان حافظ على لهجات العرب، حافظ على لهجات العرب، ليس كما قال طه حسين الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي كم واحد يحفظ الشعر الجاهلي وكم واحد يطبق الشعر الجاهلي؟ لكن الذي حافظ على لهجات العرب هو القرآن الكريم. يعقفون يعكفون، يرطشون يرطشون، يلمزون يلمزون، هذه لهجات عربية. إذا فيها فائدة المحافظة على لهجات العرب. يبقى الوعاء، الوعاء الذي حافظ على اللهجات العربية هو القرآن الكريم. ثم إن من شروط القرآن أركان القرآن كل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح إسناده هو القرآن، فذلك الثلاثة الأركان. وزاد العلماء على كلام مكي والجذري لاحق القبول والشهرة أو التواتر، فهذا القرآن وصل لنا تواترا يحكم على اللغة. القرآن لغة رب البشر، أما اللغة هي لغة البشر، واللغة وصلت لنا عن طريق الشعر والناس، الشعر الجاهلي مثلا والناس الجاهلي لم يصل لنا تواترا بل وصل أحادا. من يحلف أن هذا شعر عنترة أو هذا شعر ابن القيس؟ لكن أجمع العالم وأجمع العرب والعجم وأجمع المؤمن والكافر، والكافر قبل المؤمن، وليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، وعلى أن الأفصح اللغات هو القرآن الكريم. وتحداهم فلم يأتوا بمثله، ولم يأتوا بعشر سور، ولم يأتوا بسورة من مثله، ولم يأتوا بسورة حتى من مثله، وفاتوا بسورة من مثله آية 23 في البقرة، يعني عمر الدعوة عمر الدعوة 23. فلم يستطيعوا أن يأتوا حتى بسورة من مثله، من للطبعيد من بداية ما قلنا بسورة. فالقرآن وصل لنا تواترا وهو الذي يحكم على لغة البشر. وأما الشعر والناس الجاهلي وصل لنا أحادا. ولماذا؟ لأن الأمة كانت تعتمد على الحفظ، والذي حفظ نسى أو مات أو غير أو بدل. لكن هذا القرآن وصل لنا تواترا من رسول الله، من جبريل، من رب العزة. وكما جاء القرآن يصحح أخطاء في العقيدة وأخطاء في الفكر، وأيضا لماذا لا يصحح أيضا أخطاء في اللغة؟ فنحتكم إلى القرآن، وخاصة أنه بالإجماع هو أفصح اللغات، أفصح اللغات. إن شاء الله سنتعلم من سرد الخلافات بين حفص وغيره من الرواة، وإن شاء الله نتعلم ونعرف الأحكام الفقهية ونعرف علوم القرآن. وعلمنا الله وإياكم، وأهم شيء في الموضوع الإخلاص، أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. أهم شيء التوفيق الرباني، أن يكون الله معنا يبلغكم ويقوم أحسن عملا. فقلة علم مع التوفيق مع الإخلاص أفضل من كثرة علم مع الخذلان. ف... فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم ووفقنا بما فيه رضا. فإن شاء الله نبدأ في الخلافات بين الحص وفرج. في أخت كانت ماشية معنا في خلافات حفص وشعبة فتكمل إن شاء الله أو تبدأ من البداية. ماشي يعني لو كان عندكم واحد يقرأ الخلاف بين حفص وشعبة أو في معي طلبة يقرؤون الخلاف ونعلق عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا جماعه هو ان شاء الله بالنسبه للتعريف بالشيخ ان شاء الله هيكون بعد هذا المجلس اخره ان شاء الله. وبدايه كنا نريد من الاخوه الموجودين يكونوا مثلا منهم بعض الاخوه يكونوا مثلا محضرين الخلافات الموجوده بين شعبه وحفص. فان شاء الله قد تكلمت مع الاخ المسؤول فان شاء الله يعني ذكرت لي ان ممكن اخ مننا احنا ان شاء الله نجلس مع الشيخ الان عندنا بعض الاخوه وجاهزين للامر ده. فإن شاء الله لو في أخ لديكم يريد أن يقوم بهذا الدور فسنترك له المايك وإلا فإن شاء الله سنبدأ نحن وأنتم مستمعون. وفي آخر المجلس إن شاء الله من كان عنده أي سؤال أو استفسار عما ورد فليتفضل به أو من كان يريد أن يقرأ على شيخ بعد هذا المجلس فإن شاء الله له الوقت. والآن فمن أراد أن يقرأ فليفعل أو ليكتب لنا مثلا أنه يريد أن يقرأ. نعم يا شيخنا حاضر خلاص إذا إن شاء الله نحن سنبدأ والله موفق نرجو منكم يا جماعة إن شاء الله الجميع يعني يتابع معنا يعني حتى لا تشتت الأذهان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بقى رقم الآية اتخذتم آية الحادية والخمسون من سورة البقرة. اتخذتم بالإدغام لأن هنا حروف قربت مخارجها حرفان تقاربا مخرجا وصفة أو صفة ففيهما ثقل فالإدغام تخفيفا والإظهار على الأصل. من أظهر؟ حفص وابن كثير ورويس. عاشر الغفلة الشاطبية ورويس من الدرة. عندرة والخلف غيث من الطيبة. يبقى رويس بالخلاف من الطيبة وحفص ابن كثير قولا واحدة بالإظهار. باقي القراء كشعبة بالإضغام والإضغام تخفيفا يعني بدل ما ينطق بحرفين نطق بحرف واحد اتخذتم. لكن حفص بن كثير ورويس اتخذتم بالإظهار. وهذه لغة وهذه لغة هذه لهجة وهذه لهجة. فمن حافظ على لهجات العرب القرآن الكريم الإظهار والإظهار اتخذتم اتخذتم وبالمثل أخذتم الباب كله يعني. أخذتم واتخذتم بالإظهار والإظهار. نعم. الآية 67 من سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هدوء بالهمز هدوء بإبدال الهمز واوا فالذي أبدل الهمز حفص وحده باقي القراء بالهمز وكل يضم ازاي هدوء عدا حمزة وخلف العاشر تقرؤون غزءا بإسكان الزاي مع الهمز، وحمزة إذا وقف يقرأ هدى بالنقط وهزوى بإسكان الزاي مع الدال كالعوام. هدوء للهمز بكل القراء كشعبة، وحفص وحده هدوء بإبداء الهمز. لماذا أبدأ الهمز تخفيف؟ وهذه لغة وهذه لغة، فلغة الحضر الإبداء، ولغة البادية الهمز، والهمز على الأصل. إذا الذي حافظ على الهداف العرب القرآن الكريم. السؤال: حفص من الكوفة، بقيت قراء من المكي بن كثير أو المدنيان نافع أبو جعفر أو البصريان أو عمرو يعقوب أو الكوفيون، لماذا خالفوا لهجاتهم وهمزوا وأبدل وحده حفص؟ المسألة إن فيها تواتر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة تواتر، فوصله التواتر هكذا، وهذه لهجة وهذه لهجة، هذه لغة وهذه لغة. فلغة البادية الهمز، ولغة الحضر الإبداء. وقص عليها كل ما جاء من الهمز والإبدال، يأكلون يأكلون وهكذا، قص عليها باقي الباب، يعني الهمز والإبدال لهجات عربية، والذي حافظ عليها القرآن الكريم. نعم. في الآية 85 والآية 86 يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. طبعا الذي قرأ يعملون نافع وشعبة وخلف العاشر ويعقوب بن كثير، والباقي تحفص. يعملون وتعملون خطاب وغيبة، وهذا عند العرب الانتقال من الخطاب للغيبة أو العكس للالتفات. إن شاء الله فيما بعد سنتكلم عن علم القرآن بالتفصيل وعن الأمور البلاغية، لكن الآن نعرف الخطاب والغيبة للالتفات. نعم. في الآية 97 يقول الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الآية التي بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أصل طبعا جبريل فيها أربع قراءات: جبريل فتح الجيم ابن كثير، جبرائيل شعبة، بالهمز وفتح الجيم والراء. وفي واد له طيبة جبرائيل إثبات الياء مع حمزة وكساء وكلم. وبات القراء جبريل كحفص. فهي لغات ولهجات عربية. ولأن جبريل ليس كلمة عربية فالعرب طبعا بيعملوا الكلمات الغير عربية بيعملوا بها يعني أعمال كثيرة. فليس عربيا. وميكال يقرأ حفص البصريون ميكال، ويقرأ نافع أبو جعفر وأتي القنبل من الطيلة ميكائيل، وباقي القراء كشعبة ميكائيل. وأيضا هذه لهجات عربية، وأيضا لأن ميكال وجبريل ليس عربيا بل أعجميا. وطبعا الآيات دي لها سبب يعني نريد أن نتعلمه ونفهمه ونفهم يعني من الآية نفحات كثيرة. فسيدنا عمر كان له أرض في العالية فتكلم معه اليهود وقالوا من ينزل عليكم الوحي؟ فقالوا جبريل. قال جبريل أتى بالصيحة لقوم ثمود وأتى بكذا، لو كان غير جبريل لآمنا بمحمد. فنزلت هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، يعني هو نزل على قلب النبي بإذن الله، ولو واحد غيره سينزل أيضا بإذن الله. في لمحة هنا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك، هذا القرآن نزل على قلب رسول الله لم نقل على أذنك. فلو أخذنا القرآن بقلوبنا يصل إلى القلوب من القلب إلى القلب رسول، لكن للأسف نأخذه ونخرجه من لسان فلا يتجاوز الأذان، أو إن دخل من أذن يخرج من الأخرى. ثم عقب قال سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكان فإن الله عدو الكافرين، هذا كفر وأنتم كفرة إن كنتم عدو جبريل وتعدوا ميكائيل، فمن عداهم كأنه عاد الله سبحانه وتعالى وهذا كفر، وإن الله عدو للكافرين. يبقى قلنا قراءات جبريل وميكائيل والمسألة لهجات عربية، والذي حافظ على لهجات العرب والقرآن الكريم ليس كما قال طه حسين الشام الجاهلي. نعم. في الآية الرابعة والعشرين بعد المئة في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. عهد الظالمين يقرأ هكذا حفص وحمزة بالإسكان، باقي القراء يقرؤون لا ينال عهدي الظالمين كشعبة. والإسكان والفتح أيضا في لهجات العرب، والإسكان تخفيفا والفتح حركة على الأصل. نعم. في الآية التي بعدها الآية 25 بعد المئة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بيتي جاء في القرآن ثلاث مرات، بيتي للطائفين هنا والحج، ولمن دخل بيتي مؤمنا في نور. ففتح في الثلاثة حفص وهشام ووافقهما المدنيان هنا والحج، وأيضا من لهجات العرب الإسكان والفتح جاءت إضافة. في الآية 40 بعد المئة أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون هم يقولون بالغيبة لشعبة وأبي عمرو وروح والحرميين الحرميون أصحاب الحرم المكي والمدني يعني ابن كثير والمدنيان نافع وبضع قرأوا أم يقولون والباقي أم تقولون والفرق خطاب وغيبة للالتفات فممكن الكلام موجه لليهود أم تقولون يا يهود إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأزواج كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله أنتم أعلم أم الله أعلم من قال الله أعلم فالله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وقال وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده فهذه شهادة زور تزور التاريخ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل أو أم يقولون بالغيبة للالتفات أم يقولون اليهود إن إبراهيم وكانوا هدى النصارى قل لهم يا محمد أنتم أعلم بالله فإن قالوا نحن أعلم فهم كذبة وإن قالوا فالله أعلم فالله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده فأنتم تكتمون شهادة وتزورون التاريخ ومن أظلم منكم لأنكم كتبتم شهادة وما الله بغافل عما تعملون يبقى يقولون وتقولون أو ربما يكون الكلام أم تقولون يا مسلمين مثل اليهود أن إبراهيم كان يهود أو نصراني أم يقولون هم وأنتم تسمعون كلامهم وتمشوا خلفهم لا إبراهيم ليس يهود ولا نصراني وهذه شهادة وهذا تجريب التاريخ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده ومن أظلم منكم لأنكم كتبتم شهادة وظهرتم التاريخ وما الله بغافل عما تعملون والانتقال من الخطاب للغيبة للالتفات نعم في الآية الثالثة والأربعين بعد المئة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لرؤوف صفة مشبهة لرؤوف صفة مبالغة بذات الواو ذات المبنى ذات المعنى فرؤوف دلت على كثرة الرأفة ورؤوف دلت على سرعة الرأفة ونحن نحتاج في وقت إلى سرعة الرأفة وفي وقت نحتاج إلى كثرة الرأفة طبعا الذي قرأ لرؤوف شعبة وحمزة والكسائي وخلف والبصريون شعبة حمى والباقي كحفص لرؤوف ولا ننسى ثلاثة البدل لورش فهذا يجيد في المبنى وذات المبنى جالس المعنى فرؤوف صفة مشبهة دلق على سرعة الرأفة ورؤوف صيغة مبالغة دلق على كثرة الرأفة طبعا الكلام على تحويل القبلة من أول ما ننسخ حتى ليس الجر أن أول نسخ في الإسلام كان تحويل القبلة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها فحولنا القبلة من المسجد الأقصى إلى خير منها المسجد الحرام الذي رفع قواعده إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم وقبلة إبراهيم إلا سفيه إلا من سفه نفسه سيقول الصفاء من الناس ناول لهم عن قبلتهم ثم قالوا إحدى الصلاتين باطلة أو إحدى القبلتين خطأ فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وعبر عن الصلاة بالإيمان أطلق الكل وأراد الجزء اسمه مجاز مرسل علاقته الجزئية لماذا لا يضيع الإيمان ولا يضيع الصلاة لماذا إن الله بالناس لا رؤوف رحيم فيها سرعة رعفة لا رؤوف رحيم فيها كثرة رعفة نعم في الآية 68 بعد المئة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات والبذل بخلف من الطيبة خطوات الإسكان تخفيفا خطوات الضم إتباع للمجاورة يعني من جور السعيد يسعد من جور الحداد يتوب ناره من جور المظلوم يضم وسنجدها كثيرا في نكرا ونكرا وعربا وعوبا فلها معنى اسمه المجاورة أو إتباع خطوات الإسكان تخفيفا كل حرف يسكن يخف إلا الهمز يسكن يثقل وأيضا هذه لهجات عربية والذي حافظ على لهجات العرب القرآن الكريم هنا نبحة لا تتبعوا الشيطان لا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوة الشيطان ليه؟ لماذا؟ الوقاية خير من العلاج فنريد أن نقرأ هذا القرآن بفهم يعني القرآن نزل لنفهمه ولنصدقه ولنعمل به فلا نتبع الشيطان الشيطان ذهب بلد ثم خرج منها الشيطان الإنس مثلا فلا نتبع الشيطان لا نتبع خطوات الشيطان لأن في خطواته ذيول له في شياطين صغيرة عمل شياطين فلا نتبع الشيطان لا نتبع خطوات الشيطان من باب الوقاية خير من العلاج من باب لا تقربوا الزنا نعم في الآية 77 بعد المئة يقول الله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر هذا اسم ليس وهذا خبر ليس ليس البر اسم ليس أين خبره أن تول المصدر الأول من أنوى الفعل مثل وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم فأن تولوا مصدر الأول من أنوى الفعل والمصدر الصريح تولية يبقى ليس البر الاسم فالمسألة يتكلم عن تحويل القبلة وبالكلام عن تحويل القبلة بدأ من أول ما ننسخ وأول ناس من الإسلام كان تحويل القبلة حتى ليس البر ورب ليس البر يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي ليس البر أن تتجهوا إلى المسجد الأقصى والمسجد الحرام إنما تولوا فثم وجه الله ولكن البر الحقيقي بر العقيدة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وبر العبادة أقام الصلاة وآتى الزكاة وبر الأخلاق والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فتكون عندك عقيدة فيها بر تكون عندك عبادة فيها بر صلاة مبرورة يعني بخشوع وتنعى عن الفحشاء والمنكر تؤثر فيه حج مبرور بمال حلال ويكون بنية صافية وكان عندك أخلاق فيها بر صبر جميل وهكذا فلو فهمنا هذا المعنى العظيم أينما تولوا فثم وجه الله ليس البر أن تولوا قبل المسجد الأقصى والمسجد الحرام أينما تلف البر الحقيقي بر العقيدة بر العبادة بر الأخلاق. وسبحان الله في ملحظ حول القبلة كان في شعبان من أول ما ننسخ إلى ليس البر وربع ليس البر فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وربع الذي بعده يسألناك عن الأهلة وهي مواقيت للناس والحج فيه الحج وأشهر المعلومات وأشهر معلومات الحج شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة هو الميقات الزماني للحج. كأن الآيات تسلمك من شعبان إلى رمضان إلى شوال فذي القعدة فذي الحج. نعم. في الآية 82 بعد المئة فمن خاف من موقع جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هنا يتكلم على فمن خاف من موصم موصم. ما الفرق بين موصم وموصم؟ موصم يعقوب طبعا معه حمزة والكسائي والخلف وشعبة والباقي كحفص. موصم موصم من أوصى أوصى يوصي موصي موصم. أما موصم من وصى يوصي موصم. هذا من أوصى وهذا من وصى. والتشديد للتكثير مثل أكرم وكرم. وبالمثل أوصى وصى أوصى يوصي موصن وصى يوصي موصن. وأيضا من لهجات العرب إن شاء الله نتعلمها عندما ندرس الصرف في حاجة اسمها النح والصرف. فيعني كلام سابق لأواني لكن سنعرف هذه الأمور. نعرف الكلمة ممكن تتصرف بكم كلمة ولها معاني عظيمة إن شاء الله. ولا أريد أن أطيل ولا أريد أن أعقد المسألة. أريد أن تحب القرآن وتحب علم القرآن حتى تكون يعني خفيفة وسهلة الهضم يسهل العمل بها إن شاء الله. طب الآية 85 بعد المئة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة بالتجديد لشعبة ويعقوب وضغط القراء كحفص ولتكملوا أكمل يكمل تكمل من أكمل لكن ولتكمل من كمل كما قلنا في أوصى ووصى وأيضا لهجات عربية. والتجديد للتكثير كما نقول مثلا وليطوفوا بخلاف وليطوفوا. وليطوفوا مرة لكن وليطوفوا كثر الطواف يعني طواف الإفاضة طواف القدوم طواف الوداع. كل ما تدخل المسجد بدل أن تصلي ركعتين فطوف طوف طوف. وليطوفوا غير وليطوفوا ولتكملوا غير ولتكملوا. أو هذه بداية وهذه نهاية أو أمور أخرى ستطبع فيما بعد إن شاء الله. لكن التجديد للتكثير يعقوب وشعبة ولتكملوا والباقي ولتكملوا بالتخفيف. نعم. في الآية 22 بعد المئتين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يطهرن أي يتطهرن. التاء التاء أدغمت في الطاء. يطهر أي يقصدن الطهر أي يغتسلن. لكن يطهر أي ينقطع الدم. مرة أخرى لا ولا تقربوهن حتى يطهر أي حتى يتطهر أي حتى يطلبن الطهر أي حتى يغتسلن. لكن ولا تقربون حتى يطهر أي ينقطع الدم فقط. هنا الكلام على القرب وليس على الاتيان وهو الجماع. لكن عندما تكلم على الاتيان على الجماع فقال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يطهرن شعبة وخلف العاشر وحمزة والكسائي والباقي يطهرن. يطهرن يعني ينقطع الدم. يطهرن يطلبن الطهر أي يغتسلن. فهذا حكم وهذا حكم آخر. فنحن نعطي من القراءات أحكام فقهية نأصل الأصول للفقيه ليأخذ منها الأحكام. نعم. والمفسر أيضا المفسر يريد أن يفسر مثل هذه الآية كيف يفسرها كيف يخرج بأحكام إن لم يفهم هذه القراءات. هذه البداية. نعم. سبق في آية قبلها في الآية 89 بعد 100 يقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. طبعا البيوت الكسر لمناسبة الياء وهي لهجة عربية والبيوت لهجة أيضا. والبيوت بالكسر لشعبة ومعه حمزة والكسائي وخلف العاشر وابن عامر وابن كثير وقالون والباقي في حفص كم دين صحبة بلى في الطيبة وفي الشاطبية عن حمى جلة. فالذي حافظ عن لهجات العرب القرآن. هنا في معنى وفي سبب. كان العرب عندهم عادة عندما يذهبون للحج أو العمرة يعني يغيرون الملابس ويغيرون دخول البيت والخروج منه فكانوا يذكرون ويخرجون من ظهر البيت. طب اللي عنده خيمة ممكن يدخل من ظهر البيت ويخرج لكن اللي عنده بيت يهدم البيت يعني. فواحد دخل فعيروه لأنه غير الشعيرة والشرائع فنزلت هذه الآية تقول وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البر تقوى والمطلوب وقت البيوت من أبوابها. والأسف تجد التسير من الناس أنت بتكلم في شيء يقول وقت البيوت من أبوابها يعني هذه لا سبب ولا معنى ولا حكمة. الشعائر لا تؤخذ هكذا. كل شيء في العبادات باطل ما لم يأتي الدليل بتشريعه وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يأتي الدليل بتحريمه وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأتي الدليل بإباحته. ففي أمور لابد أن نفهمها. لكن دخل من ظهر البيت من باب البيت غير الشعائر لا هذه ليست من الشعائر بشيء وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها ليس هذا هو البر ولكن البر تقوى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم. في الآية 36 بعد 200 يقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طبعا على الموسع قدره بالإسكان لشعبة وحفص قدره بالفتح، والذي وافق حفص بالفتح حمزة فساوي خلف وابن زكوان وابو جعفر، والباقي قال يروه كشعبة بالإسكان، والإسكان تخفيفا. هنا أبو جعفر مع حفص وحمزة فساوي خلف وابن زكوان. هنا في ملحظ آخر في الآية، تمسوهن جاءت ثلاث مرات في سورة البقرة، مرتان ومرة في سورة الأحزاب، وفيها قراءتان سنتكلم عنها فيما بعد. وفي أمور أخرى أريد أن أسأل فيها، يعني لماذا قال ما تعمل فرض حقا على المحسنين، وفيما بعد في آخر الربع يقول وللمطلقات ما تعمل فرض حقا على المتقين، فلماذا قال حقا على المتقين وحقا على المحسنين؟ أنا فقد المتعة. في المرة القادمة إن شاء الله سأسمع الإجابة بإذن الله. في الآية الأربعين بعد المئتين يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. الخلاف هنا وصية وصية وصية بالرفع بشعبة وخلف العاشر والحرميون ويعقوب والكسائي، والباقي وصية وصية أي وصى وصية، وصية مبتدأ وخبر. وفي مسألة كبيرة سأتكلم عنها وعدة متوقع عنها ذكها وربط الكلام يحتاج إلى إلى إلى شرح، لكن الوقت يعني سيضيق بنا فسنتجاوز حتى نكمل سورة البقرة، لأن نريد أن نسمع القراءات أو التعليقات ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. تفضل. في الآية الخامسة والأربعين بعد المئتين يقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. طبعا بالصاد لشعبة وحفص له السين والصاد كيده صوته ويبه صوته ولغات عند العرب حتى لا ننتهي. خلاص حاجة تانية؟ لا تأذان ها؟ تأذان في الآية في التاسعة والسبعين بعد المئتين يقول الله تعالى فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طبعا شعبة مع حمزة فآذنوا، والباقي تحص فأذنوا، هذا ثلاثي أذن وهذا رباعي آذن، فآذن فيها مشاركة مثل قتل وقاتلا ولمستم ولامستم، لمس ولامس من جاء واحدة هذا لامس فيها مشاركة، يبقى في نية هنا أسرع فآذنوا رباعي وفأذنه ثلاثي. في الآية 60 بعد 200 يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. جزء جاءت مرتان هنا وفي الزخرف وجزء في الحج وشعبة منفرد بالضم جزء على الإدفاع مجاورة الضم والباقي جزء بالإسكان تخفيفا ولأن الضم أثقل الحركات ما عدا أبو جعفر يقرأ جزء بالإدغام وحمزة إذا وقف يقول جزء بالنقل. في الآية 71 بعد 200 يقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. طبعا ونكفر الياء بالغيبة تدل على التوحيد ونكفر بنون التعظيم والله سبحانه وتعالى نوحده ونعظمه بمعنى إذا أراد الله التوحيد قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إذا أراد التعظيم يقول إن نحن لنا ذكر وأن له لحافظون فجاءت ويكفر على التوحيد ونكفر على التعظيم من العظمة ونعمة ساعت مرتان هنا وفي سورة النساء والأصل فيها نعمة ما ومشكلة نعمة ما إن فيها توالي أمثال ميم وراءها ميم والعرب لا يتعاون على توالي الأمثال فيتخلص منها إما بالحذف أو بالإضغام فأضغمنا الميم في الميم والعين أصلا ساكنة والنون مفتوحة والنون مكسورة نعم ما فلما أضغمت تخفيفا الميم في الميم شددت فالتقى ساكنان فجاء بهذا الوجه شعبة ومعه قالون وأبو عمرو وأبو جعفر يقرأ هكذا نعم ما ثم قالون وأبو عمرو وشعبة جاء وجه آخر وهو الاختلاس. اختلاس حركة الكثرة تخلصا من التقاء الساكنين عما وباقي القراء كثروا العين تخلصا من التقاء الساكنين على أصل التقاء الساكنين ثاني عماهي. ابن عامر وحمزة وكساوي خلف قرأ بفتح النون تخلصا من الثقل بتوالي الكسرات كما نقول من المؤمنين التقاء الساكنين وعن المؤمنين التقاء الساكنين تخلص على أصل التقاء الساكنين بالكسر في عن المؤمنين لكن في من المؤمنين تخلص بالتقاء الساكنين بالفتح لتوالي الكسرات لأن الكسرة ثقيلة والكسرة أخرى ثقيلة. قرأوها ابن عامر وحمزة بن خلف تنعماهي. هنا ملحظ هل إبتاء صدقة أفضل أم إخفاء أفضل؟ الله مدح الإبتاء ولم يمدح الإخفاء. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وفي أربع قراءات فنعما ما تظهرون. هل هذه شبهة أم جريمة إبتاء صدقة؟ والخوف من الرياء. إذا كنت تخاف من الرياء لا تصلي صلاة تكون رياء لا تحب لا تزكي. لكن ربما إبتاء صدقة يحرض الآخر على أن يأتي بالصدقة. ولذلك أرأيت الذي يكذبه بالدين من الذي يكذب بالدين كذلك الذي يكذبه بالدين ولا يحب ولم يقل ولا يطعم فربما إظهار الصدقة، أنا أظهرت الصدقة وهذا أظهر الصدقة، فربما يحض الغير على إبداء الصدقة. المسألة محتاجة فهم، متى يكون إخفاء خير وأفضل؟ قالوا إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يبقى عند إتيان الفقير الروح هنا للمعية دخل محمد وعلي معا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالخيرية أين؟ في الإخفاء عند إتيان الفقير. لكن الأصل والمدح لإظهار الصدقة ربما تحض الغير على إبداء الصدقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني طبعا بنعتذر للجميع يعني على مسألة إطالة الوقت والدخول في وقت متأخر، ولكن اعذرونا. وأيضا نتمنى من الجميع إن لو حد عنده أي إبداع لنقد أو اقتراح لشيء ياريت يكون الآن يعني إن شاء الله. وشيخنا إن شاء الله يعني سنبدأ أولا بأنه إن شاء الله يعرفنا بنفسه حتى يعلم الجميع من على بمن يستمعون إن شاء الله يعني، فهو هيعرفنا بنفسه، ثم من أراد أن يسأل سؤالا أو يقرأ أو يأمر بشيء معين فليبدأ بعد تعريف الشيخ إن شاء الله بنفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد صالح مصطفى زعيمة من أفضل خلق الله، حصلت على طب الأزهر، يعني أنا أتسرب أن أكون أزهريا يعني، وحصلت على معهد القراءات من سموح بالأسكندرية، وحصلت على كلية علوم القرآن، وقرأت على أكثر من 40 شيخا، وأهمهم الشيخ محمد عبد الرحمن عبد الله، أعلى سند في العالم الآن. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني، ويعني في بالي من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي، وفي بالي الإخلاص، لأن يعني المسألة هذه المسألة لما يكون فيها إخلاص لن تتم بالمرة، أريد الإخلاص. الإخلاص سر من أسراري، ودعوه قلب من أحبه من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. فإذا أخلصنا لله سبحانه وتعالى ممكن نغير الكرة الأرضية، ونغير التاريخ، ونغير ونرجع العصر الذهبي للإسلام والمسلمين. كان هارون رشيد عندما تمر سعادة يقول لا أنطري حيث تشائين فخرجوك سيأتيني. فيعني اتقوا الله ما استطعتم، الإخلاص أخلص دينك كثير طلب من العمل ليبلغكم أيكم أحسن عملا. سيدنا الخليل عندما مات سألوه يعني ما فعل الله بك؟ قال أكرمنا الله. بما أكرمك؟ قد بتعليم الطفل سلطة الإخلاص. فالعبرة ليست بكثرة العمل ولكن بالإتقان فيه. ذكر للرسول الله ما أصلي وتصوم وتزكي وتؤذي جيرانها، قال لا خير فيها هي في النار. وذكر امرأة بغي سقط كلب غفر الله لها وشكرها. فهل يعني سنكون مخلصين؟ هل يخلصنا الله سبحانه وتعالى؟ فيعني أريد منكم أن أسمع أي تعليق، أو من أراد أن يقرأ أو يسأل فعلى استعداد تفضلوا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولكم وعليكم إن شاء الله. طيب شيخنا لو سمحت، يعني ماذا تريد منا أن نفعل في يعني في مسألة مثلا تحضير أو قبل مثلا مجلس، ماذا تطلب منا يعني؟ أنا أريد أولا فطرة سليمة تبغي الحق، فطرة سليمة تبغي الحق، لا يهم أنت معك شهادة ماذا، لا يهم أن يعني معي غفير عنده 60 عام لا يعرف القراءة والكتابة، جلس معي بعض الجلسات أراد أن أتعلم هذه العلوم العظيمة، فحاولت أن أعلمه القراءة والكتابة فقال أنا كفيف، فقلت له هات التسجيل وأخذ يسجل الحلقات ويسمعها 5-6 مرات حتى حفظها، ثم أعطيته شريط مثلا القصري فذهب سمعه 20 مرة مثلا حتى حفظه، فجاء سمع الشريط وسمع ما يطول في الحلقة نصف جزء على نصف جزء أصبح جزءا، أصبح حفظ القرآن وحفظ علوم القرآن وأخذ القراءات العشرة الصغرى والكبرى، وهو غفير وجاوز 60. فلماذا لا أعطيه جازة يعني؟ فهل يعني كثير على هذا الرجل الذي حفظ القرآن وحفظ وفي هذا السن ومحب. فالمسألة فيها إخلاص أولا وأخيرا، ويعني من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المسألة فيها بصيرة، فليتنا نتبصر ونكون في بالنا الله، في بالنا من سلك طريقا نلتمس بعلم سهل الله به طريقا الجنة، في بالنا يظل الإنسان عالما ما دام طالبا للعلم، إذا ظن أنه قد علم قد جهل، في بالنا لا نتكبر، نتواضع لمن نتعلم منهم حتى يعلمونا. فليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ من يريد أن ينجبه، وعلى الدرب نسير من سار على الدرب وصل. وأنا أرى أن الجهل عار، والعلم يبدي بيوتا بعماد لها، والجهل يهدي بيوتا العز والشرف. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جزاكم الله خير. من أراد أن يقرأ أو يسأل فليتفضل. تفضل. لو أنا ما درست القراءات العشر هل أستفيد من هذه القراءات؟ نعم ستستفيد، من يجلس سيستفيد. ويا أخي يقدر أربعة، العالم والسائل والمستمع والمحب لهم، يعني يكفي بركة الجلسة. وهذه الجلسة تتمنونها حتى لو كنتم في الجنة، يعني مجلس العلم لا يمكن لا يمكن يعني يفضله شيء. فاجلسوا مرة على مرة، يعني هل الغفير الذي لم يعرف القراءة والكتابة هل أفضل منك أو أعقل منك؟ الرجل محب، أنا أريد حب، أريد فطرة سليمة يعني تبغي الحق. الهدف من الدرس أن احنا نعرف القرآن والقراءات، ومع القراءة لماذا هذه القراءات؟ يعني هل يعني نريد مثلا أن وضع قلب مثلا ولا لا، نريد أن نعرف هذه القراءات فيها لهجات فيها فقه، والأمور ستتكشف قليلا قليلا رويدا رويدا، رفقا بكم ورفقا بي، يعني مع الوقت إن شاء الله ستتضح أمور كثيرة، وخاصة يعني إذا لم يأتي في الخلافات بين حفص وشعبة ستأتي في الخلافات بين حفص وقالون وورش وهكذا، ثم نتعلم ونحافظ على القرآن الكريم بهذه النهجات وبهذه القراءات، فلماذا لا نحافظ عليها؟ وإذا لم نكن نحافظ عليها نحن فمن نحافظ عليها؟ وخب أن تنتسف واسأل الله عنها، لماذا نسيتم القرآن ونسيتم وأهملتم القراءات؟ هذه القراءات ورد عن رسول الله وعن رب العزة وعن جبريل أم لا؟ لماذا نضيعها؟ سيسأل الله سبحانه وتعالى عنها. فيعني وسنتعلم إن شاء الله لغة ولهجات وفقه وكل فقه، ومع الوقت إن شاء الله ستتكشف الأمور. بعد هذه الدروس سنتعلم نحو وصرف وبلاغة وعلوم القرآن، ونتعلم لهجات عربية، وسأعمل حلقات خاصة بلهجات العرب، وسأعمل حلقات خاصة بالنحو القرآني، ليس النحو فقط، أنا أقول النحو القرآني، وسأحكي بعض القصص حتى تكون الأمر إيه سهل إن شاء الله. من يقرأ حفص يسمع القراءات الأخرى وسيتعلم إن شاء الله. أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم ولم أعرف قراءتي على شيء ولم ألق حتى الإتقان، هل تنصحني بتعلم قراءتي؟ إن شاء الله القراءات الأخرى ليست صعبة وبسهولة وبيسر إن شاء الله، سيوفقنا الله. اسمعوني واعرضوا البضاعة التي عندكم في قراءة، وأنا يعني سأستمع وإن شاء الله سأتكشف الأمر فيما بعد، في جلسة أو في جلستين سنتعلم إن شاء الله. هل إن حاول الإنسان الحفظ وحيل بينه على لا لا يغفر الله لا لا أبدا، لكن الذي يريد الحفظ يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلي رجل سوى الحفظ وقال عليك بيمينك، يعني عليك الكتابة، وأول آية اقرأ باسم ربك، ثاني سورة نون والقلم ومسطرون، من الحماقة أن تصطاد غزالة وتتركها بلا قيد، العلم صيد والكتابة قيده، إذا أردت أن تحفظ أي شيء اكتبه، اكتبه مرة ثم مرة ثم مرة، لابد أن بالله والله تالله بكثرة الكتابة حفظنا وتعلمنا، لا يمكن بالكتابة يضيع شيء إن شاء الله. شيخنا ديما تنصحون من يطلب علم القراءات؟ من يطلب علم القراءات يبدأ الأول بحفص، ثم يقرأ التحفة الجزرية ويفهمها، ثم ينتقل إلى شعبة، وبعد ذلك قالون مثلا، ثم بكثير أو يعقوب، وإن شاء الله مع الوقت الأمور ليست ستكون صعبة بإذن الله. والله المادة ليست صعبة والأمر ليست مهولة، والأمر بسيط كما تعلمون. هل يجوز للنساء أن تأخذ الإجازة من الشيخ؟ نعم نعم ممكن، إيه المانع؟ ما المانع؟ قل لشيوخ البخاري كنا نساء، ضمن شيوخ ابن تيمية كنا نساء. وقال التاريخ من علم الشيخ الشافعي من النساء شيئا نفيسة مثلا وطلبت عندما مات أن تصلي عليه وما لحته فقالت نعم الرب كان يحسن الوضوء. وهل يجوز أن تقرأ على الشيخين؟ نعم نعم تقرأ عليه إما المانع. قل لشيوخ البخاري كنا نساء. قل لشيوخ ابن تيمية كنا نساء. هل لم يعترض أحد؟ الشيخ محمد إسماعيل قرأ على الشيخ ابن سعد أنا قرأت عليه. وقال كلاما طيبا في حقها. رحمه الله. مسألة سؤال أخونا خالد إسلام هل الدرس خاص بالأخوات فقط؟ والله يا أخي هو رد مني أنا يعني إن الأخوات عندهم هم ولكن قد أبلغنا كثير من الإخوة ولكن الأخوات في كل مكان حتى عندنا في مصر عندهم هم لتعلم العلم يعني تجد تكون طاقة الرجال فهذا توفيق الله عز وجل. من أراد أن يسأل أو يقرأ فليقرأ. بأي قراءة كان يقرأ الصحابة؟ كل هذه القراءات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل القرآن على سبع أحرف. الوقت لا تسع لكن ممكن نعمل جلسة مخصوصة لرد على هذا السؤال. ممكن شيخنا تقول كيف نحفظ أبيات النشر بطريقة ميسرة؟ نحفظها بالكتابة نكتبها مرة ثم مرة ثم نكتب شرحها فنفهمها ثم نكتبها مرة أخرى فتحفظ بإذن الله. ألا يمكن بورش؟ بورش وبغيره كل القراءات. لا لا أقصد السؤال أن أخت تقرأ بورش في المغرب فتريد أن تبدأ بورش. لا مان لا مان أقصد حاليا حاليا تقرأ تصدق تصدق. لا لا أقصد لسه هذا السؤال هو إن شاء الله أختها يعني بالنسبة للأخت التي تطلب القراءة بورش نحن إن شاء الله نثبت نجعل الأصل حفص ثم سيأتي ورش إن شاء الله وستكون هناك وصول لورش بالتأكيد طبعا سوف توضح أثناء قراءة الأخ عندما يقرأ يعني. إن شاء الله يعني. وبالنسبة إن كانت الأخت تريد أن تقرأ بورش على الشيخ فإن شاء الله بعد المجلس نحن سنفتح السكاي بي للشيخ أو أخونا المسؤول عن الغرفة قال لي أن هناك غرفة من أراد أن يعرض على الشيخ فإن شاء الله سوف يفتحها ويعرض يعرض من أراد أن يعرض ولكن طبعا الوقت أزف يعني وقت الرحيل ولذلك لا نريد أن نثقل على الجميع فإن استطاع الأخ أن يفتح الغرفة الأخرى لمن أراد أن يقرأ على الشيخ ويعرض عليه فإن شاء الله نترك هذا للأخ المسؤول إن شاء الله ومن أراد أن يقرأ على الشيخ فإن شاء الله أنا سأكتب لكم إيميلاته وعلى إشكايدي والهوتميل والياهو ومن أراد أن يدخل معنا فليدخل والأخت أم شيماء هي عملت مجموعة بسيطة من الأخوات وإن شاء الله ممكن تكلموها لعل نستطيع نرتب معها يعني يوم يناسب الأخوات للقراءة على الشيخ إن شاء الله عبر الإسكايبي. إذن الإفراد أولا يا شيخي الإفراد أولا لنتعلم ثم بعد ذلك الأمر سهل وكما كما قلت الآن مثلا شعبة ذهب معه يعقوب مثلا في كذا ذهب معه كذا وأكثر القراءات قراءتان يعني إذا كانت ثلاثة فهي قلة إذا كانت أربعة مثل نعمة مثلا فهي أيضا قليلة ستة هي كم كلمة يعني يهدي مثلا ويخصمون وتعدوا مثلا كلمات معدودة يعني سنعرفها إن شاء الله في حينها ونتكلم عنها بإذن الله. لا لا ليس هذا غضب من الله سبحانه وتعالى لا لا الله ربنا يعلمنا ويفقهنا إن شاء الله لا ليس الضرورة البداية بحفظ نعم سنرسل لكم ما تحبون وستجدون ما يسركم إن شاء الله. إحنا عندنا في القرآن بندرس قراءة العرش كيف نفصل بين القراءة والسنة إن شاء الله عندما ننتهي من الإفرادات سنجمع القراءات وسنقرأ الشاطبية والطيبة والضرة ونعلق عليها وستجدون إن شاء الله يعني الأمر هين وبسيط نعم قرأت ورش قراءة جيدة قرأ بكل هذه الروايات بكل هذه القراءات وسيدنا مالك قال قراءة نافع هي الميت هي السنة هل تقرأ على الشيخ ويكون معها محرم وتقرأ طبعا الأفضل يكون في محرم ولو فيه ساتر أو يكون أفضل وهكذا يعني الأمور الشرعية احنا لا نخالفها حفظ الكتاب أفضل من حفظ التكرار قراءة يعني ما تيسر لك وما ما قدره الله لك كل واحد على قده وكل واحد على قد ظروفه لحفظ الكتابة أفضل من حفظ التكرار قراءة نعم الكتابة أفضل من التكرار لأنه ممكن تكرر وتنسى أو تسرح أو لا تكون في الذاكرة لكن الكتابة تنظر للكتاب ثم تنظر للكراس ثم تنظر فتكتب مرة على مرة مع الكتابة يبقى فيه تركيز أكثر فيبقى الحفظ أسرع. الأخت بتقول هي بتقرأ على الشيخ وجها لوجه ويكون معها محرم. لا مانع لا مانع لكن لو كان في سافر أو في يبقى أفضل لو أفضل لو هي لا مانع لو هي منتقبة يكون أفضل وهكذا. من السيرة يعني أخذ دول ممكن شيخ كما تعطينا نبذة مختصر عن سيرتك طيبة إن شاء الله. نعم أنا بدأت من الصغر أحفظ القرآن ثم يعني عندما كبرت دخلت معهد القراءات ودخلت في روح القرآن وقرأت على شيوخ كثيرين لأتعلم وكان هذا له طريقة وهذا له طريقة أخرى فعندما أعرف أن مثلا هذا الشيخ يهتم بالمدود هذا الشيخ يهتم بالغنة هذا الشيخ يهتم بالقراءات هذا الشيخ كل شيخ وله طريقة فحاولت استفدت على قدر المستطاع من هذا او من تلك. هذا يهتم بالنحو فكان مثلا تقابلني بعض الايات مثلا فاصدق واكل لماذا الواو عطف هنا منصوبه وهنا مبزومه مثلا يعني فالامور مثل هذه ومن كفر فامتعه انتم تقولون اسميات طلبيات وبجامد وبما وقدرا وبالتسويف فاين هذا فامتعه ليس فيها شيء من هذا فيعني من كان يجيب واخر يجيب بطريقه اخرى يعني ولا احد يعني ايه ملك كل شيء يعني احنا عايزين نريد ان نعرف كل شيء عن شيء ونعرف شيء عن كل شيء وبعدين الذي يقول انا اعرف كل شيء ولا اعرف اي شيء يعني المساله ليست فاتحه لكن نريد ان نتعلم فيعني مع الوقت عرفت يعني نفهم متعه في ابهام والابهام غايه البيان اصل الكلام فانا امتعه او فقط امتعه او فسامتعه او فسوف امتعه والإبهام هذا ليحوي كل الناس بالكفر يعني هذا كفر كفر هذا ليس مثل كفر هذا فهكذا أصبحت أتعلم من اللغة ومن النحو والصرف وهكذا هذا يهتم بالنحو هذا يهتم بالصرف هذا يهتم بالقراءات فكل شيء له طريقة فلا شك يعني في الإعادة إفادة ومعرفة الصالحين طيبة جدا يعني مثلا بوليس الصالح وبوليس السوق حمل المسك ولا كثير ثم إن الإمام البخاري كتب في مناقب والده يفتخر بوالده فيقول رأى بعينيه ابن عيينة وصفحة بكلتا به ابن المبارك يعني هناها سعد أن رأى ناس طيبة فلمنع المفسد العلماء بالعكس النظر في وجه العالم عبادة يعني أنه يتعلم منه واستفاد منه ويرى في وجهه مثلا أنه غضب من هذا أو رأى أن هذا أفضل أو ابتسم في هذا فيتعلم بالإشارة يعني والإشارة والكلام السيد عيشة عندما أشارة تعني خصيرة قال أقول تكلمها لمزجد البحر المزجد هي قالت يا لم تقل لكن أردت تعيد فنتعلم من شيخنا الأدب يعني تعلمت من شيخي محمد عبد الله وشيخ علي الرحان وشيخ عبد الحمد علي والشيخ محمد يوسف والشيخ إبراهيم شعر السعودي الأدب والأخلاق العالية والتواضع الكم تواضع رهيب يعني هذا في قمة علمه يتواضع يقول يا أخي أنا يعلمني الشيخ فتح مذكور تعلمت منه كثير يقول والله في كل يوم أقول وأدعو وأسأل الله سبحانه أن يعلمني شيئا جديدا أو يرزقني بمن يعلمني شيئا لأن الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه هكذا كان أقول لم أقل خيركم من علم فقلت له يا شيخ يعني كيف ذلك يعني قال الإنسان وهو في قمة أن يعلم يتعلم ويأخذ علم وإلا ضاع يظل الإنسان عليما ما دام طالبا للعلم إذا ظن أنه قد علم فقد جهل فالمسألة فيها فقه وفيها فهم يعلمني فيقول من يرد له خيرا يفقهه الدين لم يقل من يرد له خيرا يحفظه الدين ولا يعلمه الدين يفقهه في الدين مسألة فيها فقه هل فقهنا هل فهمنا يعلمني فيقول أن العلم فهم وإدراك إذا ما كنا فهم وإدراك فنكون كالبهائم كالأنعام بلهم أضل كالحمار يحمل أسفارا فلا بد أن نتعلم ونفهم حتى نعمل يعني كيف تعمل وأنت لم تعمل